بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولهفي لآل الله بعد حماتها وقد أصبحت بين المظلين مغنما. إذا استنجدت فتيان الصيد لم تجد برغم العلا غير العليل لها حما. وزينب تدعو ولا سيستثيرها أخاها ودمع العين ينهل عن دمها. أخي يا حما عزي إذا الدهر سامني هوانا ولم يترك لي الدهر من حما. لقد كان دهري فيك بالأمس مشرقا وها هو أمسى بعدك اليوم. يا مظلما عدمت حياتي بعد فقدك إنني أرى بعدك العيش الرغيد مذيب. أخي يا أبا عبد الله رحلت وقد خلفتني بين صبيتك خماص الحشا حر القلوب من الظلم. أرى كل رز دون رزيك في الورى، فلله رجع ما جيل وعظم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تقرر هذه الآية المباركة موضوعا في غاية الخطر، وهو موضوع بطلان العمل، ويعبر عنه علميا بالإحباط. في مقابل التكفير يوجد الإحباط. ما هو المقصود بالإحباط؟ يقال فلان حبط عمله مقابل التكفير. الإحباط المقصود به هو عبارة عن إبطال الطاعة، بينما التكفير هو إبطال المعصية. الله عز وجل يكفر عن إنسان يعني أنه يبطل أثر معصيته، يعبرون عنه تكفير. بينما الإحباط هو أن يبطل أثر طاعته. فتجد هذا الإنسان يجتهد يعمل، ولكن في خاتمة المطاف وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني كناية عن ذهابه واضمحلاله وعدم ترتيب الأثر عليه. لماذا وكيف؟ هذا موضوع مهم، لأننا بحياتنا نعمل كثير أو قليل، وقد نعلق الأمل على ما نعمل، ولكن قد نفاجأ ببطلان أعمالنا والعياذ بالله. يوم القيامة يأتي الإنسان فتفتح له صحيفته يفتقد بها أعمال كان عملها في دار الدنيا، يقول له إلهي أين هذه الأعمال؟ الله عز وجل يبين لك سبب واحد من الأسباب التي ستأتي بعد قليل. أو أحيانا بالعكس يلاحظ في صحيفة أعماله سيئات لم يمارسها في دار الدنيا لكن مسجلة في ملفه، يقول له إلهي أني لم أعمل هذه السيئات، الله عز وجل يبين له السبب. هذا موضوع ثاني، موضوع انتقال سيئات الغير إلى الشخص. ليش؟ هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة إن شاء الله إذا صارت فرصة للمستقبل اتحدث في هذا الموضوع حتى لا تختلط عليك الأبحاث. نحصر حديثنا في الدائرة الأولى، إنسان يعمل خير يبطل عمل، ليش؟ أما أنه سيئات الغير تنحسب عليه ذاك موضوع ثاني، طبيعي أذكر لك طرف منه وأترك للمستقبل إن شاء الله. مثلا الغيبة، ورد أن الغيبة من أسباب انتقال سيئات المغتاب إلى المستغيب، ينقلون من سيئات المغتاب يعني المظلوم المعتدى عليه إلى الشخص المستغيب. هذا واحد من الأسباب. أعود، إذن بطلان العمل، إنسان يعمل خير ويبطل عمل قطعا له عوامل. أول عامل من عوامل بطلان العمل هو عبارة عن عدم العقيدة، والثاني هو عبارة عن عدم استناد العمل إلى علم، والثالث هو عبارة عن المحبطات السيئات المحبطة كما سيأتي. هذه ثلاث عوامل رئيسية بها فروع كثيرة، ما أدري البحث يتم اليوم أو ما يتم بيد الله عز وجل، نمشي مع الموضوع ونرى إذا كملت بها، وإلا نكمل في الليلة القادمة إن شاء الله. أول سبب هو عبارة عن عدم العقيدة، لأنه العقيدة هي المرتكز، هي الأساس الذي ينبني عليه العمل. فقد أجمع العلماء على أن العمل بلا عقيدة باطل الأثر تماما، بلحاظ الآخرة كلامنا، بلحاظ الدنيا الله عز وجل ربما هذا الإنسان الصالح في عمله الفاسد في عقيدته. مثل افرض كافر يخترع كهرباء او يخترع شيء معين دواء او يقدم خدمة للإنسانية، الله عز وجل من لطفه قد يجزيه الجزاء الأوفى ولكن في الدنيا، يكثر ولده يكثر ماله طول عمره يدفع عنا بلاء حتى قد يخفف عليه سكرات الموت. التفت جيدا، وأحيانا بالعكس تشوف إنسان مؤمن صالح تشتد عليه سكرات الموت. الأول الكافر لأن هذا ما إلى شيء بالآخرة، الله يجازيه بالدنيا ولو يكفف عنه سكرات الموت إذا عد صالحات. بس المؤمن إذا الله كاتب له الجنة وباقي عليك شهور حساب يمر بتصفية، أول تصفية بالدنيا يصب عليه البلاء، إذا ما صفى يشدد عليه سكرات الموت، إذا ما صفى يعذب بالبرزخ، إذا ما صفى في عرصات القيامة، إذا ما صفى على الصراط وهو عابر النار تأخذ منه، إذا ما صفى يقضي لمدة محكومية في جهنم بعد علمها عند الله كم يبقى؟ يبقى سنة من سنين الآخرة، سنة الأخروية 360 يوم، معادلة 360 ألف سنة، لأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ما تدري بعد يقضي له سنة 360 ألف سنة دنيوية أو أكثر أقل، هذا بيد الله عز وجل، إلى أن يصطف تماما يدخل الجنة. بس بعد إيش هذا؟ شايف يعني المرارات غصة بعد أخرى، طبيعي عدل الله عز وجل، هذا طبيعي بحسب القواعد المنضبطة في الشرع، لكن يبقى الحكم لله من قبل ومن بعد. الله أرحم الراحمين، ما أدري، هو له البداء كما تعلمون، له أن يختار كما في الآية، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لكن أنت ما تدري أنك مشمول بهذا العفو، ما مشمول، ما ندري. القوانين المسجلة في لسان الشرع هالشكل تقول، إذن أعود، فالكافر الله عز وجل قد في الواقع في الدنيا يسعده يوسع عليه إذا كان عنده حسنات صالحات، بس بالآخرة ما إله شيء. ليش؟ لأن الآخرة يقول عنها القرآن الآية المباركة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. آية أخرى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، شرط الإيمان. جزاء الدنيا الله يمكن يعني الواقع يقدم للمؤمن والكافر مثل الرزق، يرزق المؤمن والكافر لأن دار امتحان. الجزاء قد يجزي حتى الكافر الصالح، يعني عنده صالح أقصد يعني عنده بعض أعمال خير أعمال بر، بس بالآخرة ما إلى شيء. ليش ما إلى شيء؟ خلص بعد هذا حكم الله عز وجل، هو المالك، هو المالك وهو المتفضل. لأن ألفت نظرك، الجزاء ليس واجبا على الله، الجزاء تفضل، الجزاء الإيجابي أتكلم يعني الثواب. الجنة ليست واجبة على الله، لو أن الله عز وجل حدث الجنة قال له صلي وصوم وكذا وخلاص وبعدين تموت، له أن يفعل ذلك أو لا؟ وطبعا له أن يفعل ذلك، أنا ما لي حق عليه، ما لي حق عليه، وما نستفيد من صلاتي شيء. صلاتي لمن؟ لمصلحتي، زكاتي لمصلحتي، أنا فرد، أنا مجتمع، زين. فالجزاء تكرم من الله، تفضل وليس استحقاقا. من هذه المسألة يبحثوها علماء العقيدة، أنه الثواب تفضل أو استحقاق. نظرية الواقع التي عليها التحقيق أن الثواب هو عبارة عن إيش؟ تفضل وتكرم من الله تبارك وتعالى، ليوشع أن يسلبني والعياذ بالله. ولكن حاشا، هيهات هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من رحمته. واقع اعتمادنا على رحمة الله عز وجل، نتصور إنسان يعول على عمل بما هو عمل، حتى لو كان عمل خالصا مخلصا ما يقدر يعول عليه. إذا عدنا تعويل على رحمة الله، ومن مظاهر رحمة الله شفاعة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. مش طبيعي يعني، هذا ما يعني يعني أنه بل يستغل المسألة ونقول خلاص إذا رحمة وشفاعة افعل ما تشاء، لا، هذا إسفاق يسمون، هذا شو استغلال. مفروض أنه الإنسان يكون منضبط عند الحدود الشرعية، وفي نفس الوقت ما يعول على عمله، إنما يتكل على لطف الله تبارك وتعالى. لهذا في الدعاء يقول اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، لأنه إذا تعاملنا بعدلك الواقع ما نحصل شيء، ربما ما نحصل شيء، ولكن إذا عاملتنا فضلك لا نحن على خير إن شاء الله. أعود إلى المسألة. فإذا الله عز وجل ما إن الحقيقة سلطان علي أو ما إن حق علي أنه تعالى أنت بالضرورة تعطينا ثواب قد يقول لك أنا ما أعطيك ثواب، ولكن تفضل من الله تبارك وتعالى. إذا فهمنا تكتولي هذه ركيزة، إذا فهمنا أن الجزاء والثواب تفضل الله عز وجل بوسعه أن يعني يحصر حيث يشاء ويشرط بأي شرط يشاء، بوسعه يقول هذا الثواب يوم القيامة للكل، وبوسعه لا يضيق يقول هذا لخصوص المؤمنين من حقه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فلما يكون الكافر ما إلى شيء بالآخرة إذا الله قد يجزي بالدنيا. فمن حيث المبدأ العمل في الواقع بدون عقيدة باطل عاطل لا قيمة له بالترتيب الذي شرحته. جلقة تسأل العكس، العقيدة لكن بدون عمل، فذاك الأول قلنا عمل بلا عقيدة باطل. لكن الشق الثاني العكسي، لو كان عنده عقيدة لكن ما عنده عمل، لا يصلي لا يصوم إلى آخره، هذا يمكن عن عقيدته تنفع ترتب عليها أثر أم لا؟ هذا الفرض الواقع أنا عندي ذي نقاش ألفت نظركم إليه. ترى كثير من الناس يتصور أنه إذا اعتقد فقط بدون أن يلتزم بالواجبات وبدون أن يترك المحرمات قد يتطور تسلم لعقيدته. غالبا هذا اشتباه، غالبا الذي ما يعمل الواجبات ويأتي المحرمات يتذرع بعقيدة فقط، غالبا ترك الواجبات وركوب المحرمات يؤدي إلى إضمحلال إيش عقيدته. زين، فهذا الفرض نادر يصير واحد تبقى عنده عقيدة عمل ما عنده. بالتالي نعم قد عنده عمل لكن جزئي، هذا يعني نسبة كبيرة ممكن هالشكل، وهذا الذي أشرنا له قبل قليل والذي يشير للإمام الصادق صلوات الله عليه حينما سئل عن الآية لابثين فيها أحقابا، يعني قسم هؤلاء يعذبون في جهنم مدة معينة، أحقاب جمع حقب قيل 80 عاما، العام 360 يوما، اليوم كألف سنة، نتيجة يعني 360,000 سنة تضربها في 80، المجموع يساوي حقب واحد. سئل الإمام هذا لمن؟ قال هذا لفسقة أهل التوحيد. ملتفت؟ يعني مسلم لكنه فاسق فاجر أو ظالم أو ما شاكل، هذا بعد بمشيئة الله يعذب أحقاب. كم هي؟ حسب حجم عمله وحسب مشيئة الله تبارك وتعالى. واضح؟ هذا على مستوى جزئي وحتى على مستوى كلي، لكن انا اقول الفرض الكلي نادر جدا. ايش يعني نادر؟ انه عقيدة عنده لكن لا يعمل واجب ولا يترك ايش محرم وتسلم لعقيدته، هذا فرض نادر جدا نادر. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يقول النتيجة الطبيعية للإنسان الذي يسرف في المعاصي يتمادى في السيئات، النتيجة الطبيعية إيش لمثل هذا الإنسان؟ أن يكذب بآيات الله. تكذيب بآيات الله واضح يعني مؤشر واضح لبطلان العقيدة، يعني عقيدته تبطل، عقيدته تضمحل شيئا فشيئا. اقرأ الآية من جديد. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. إذا فهمنا هذا المعنى، هذا ليش هو أساسا؟ هذا لأنه الإنسان حينما يتمادى بالمعاصي وفي السيئات من الطبيعي شيئا فشيئا يحاول يلتمس المبررات لنفسه. كيف يلتمس المبررات؟ يبدأ يشكك في معتقداته. ومن الأمثلة الواضحة عمر بن سعد لما واجه تلك المعصية الكبرى الجريمة العظمى، أول شيء كان مترددا، فلكي يقدم أخذ يبرر النفس. قال: يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغليدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا بزنا بدنيا عظيمة وملك حكيم دائم الحجلين. مخادع يخادع نفسه في واقع الأمر. كيف يتوب الله على مثل هذا المجرم؟ أما له التوبة؟ على كل حال مخادعة. كل ما الإنسان يتوغل بالجريمة، خاصة الجرائم الكبار، كل ما يتوغل شيئا فشيئا تبدأ العقيدة تضعف عنده، تهبط إلى أن قد تصل إلى درجة الصفر في واقع الأمر. إذا هذا المعنى فهمنا، يترتب عليه رد واضح على شبهة الدور في ذهن كثير من الناس. اسم كثير من الناس يقول لك: مو المهم أنه أصلي أو أصوم، المهم أن يكون قلبك سليم، هذا كافي. مو المهم الصلاة والصوم، مو المهم أنه لعبت قمار أو ما لعبت قمار. يقول لك: لعبت ورق ما لعبت ورق، أو أنه مثلا شرب أو لم يشرب، أو صلى ما صلى إلى آخره. يقول لك: هذا مو مهم، المهم يكون قلبك سليم. ما هاي دائرة عندكم أو ما ترى في بعض البلدان هاي دائرة مثلا يقول: المهم قلبك سليم. هذه مغالطة. شلون يصير قلبه سليم إذا كانت جوارحه وجوانحه ملفقة بالمعاصي؟ يعني هو يشرب الخمر ويلعب القمار ويزني ويكذب ويكون زين ويحسد ويحقد، شلون بعد تبقى له عقيدة سالمة؟ شلون يبقى له قلب سليم؟ الآية لما تقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما تقصد يعني سليم بلا عمل أصلا. ما يسلم له القلب السليم إلا بضمانات. ضمانات القلب السليم في الواقع عمدتها اثنان. الضمان الأول سلامة المعتقد، اثنين سلامة العمل. لأنه إذا شاء المعتقد حينئذ لم يسلم القلب، وإذا شاء العمل كذلك لم يسلم القلب شيئا فشيئا. فهذه مغالطة. المهم قلبك سليم، هذه لعبة في الواقع. إذا أعود، العمل في الحقيقة قلنا بأنه بدون عقيدة باطل بالنحو الذي شرحناه، والعقيدة بلا عمل كما قلنا يعني غالبا تتعرض للاضمحلال. ولهذا نقول أن الصلاة عمود الدين، من أسباب العمودية. طبيعي هذا الحديث له بحث كامل، محاضرة كاملة، أنا شارحة فيما سبق حسب علمي في محاضرة كاملة. عمود الدين له معاني، من معاني العمودية أن الصلاة، خاصة الصلاة بشروطها، الصلاة بأركانها بأجزائها بكل ما يعتبر فيها، الصلاة ضمانة الإيمان. الصلاة ضمانة الإيمان. تقف يوميا خمس مرات. سامع قصة ذات المنفلت من الدين؟ واحد منفلت من الدين، قالوا له: اسمه صير دين. قال: والله كلها تهون، الحاج مرة بالعمر، والصوم شهر بالسنة، الزكاة مثلا كذا أشياء محدودة، إلا الصلاة لاحقتني يومية 5 مرات. شايف؟ هذا الذي الله يقول عنه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع يأنس بالصلاة، رسول الله سيد الخاشعين صلوا عليه وآله. يعبر عنها يقول قرة عيني الصلاة. الواقع ورد أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام كان إذا حزبه أو حزنه أمر، إذا الإمام سلام الله عليه كان يدخل حزن ألم غم كان يفزع إلى الصلاة يروح يصلي. لو نتعلم هذا كثير، الواقع كثير كثير، إن شاء الله تعالى نحصل على خير كثير إن شاء الله لو نتعلم على هذا. مواعدنا إذا نزلت بغمة مثلا لا يبدأ يجزع يتسخط يعترض على أمر الله، لا روح صلي، قف أمام الله صلي ركعتين عن صدق، لا شكليا عن صدق. تصور نفسك كيف واحد يدخل على واحد بحاجة ويدخل على واحد يدري قطعا قضاء حادثة بيده. انت لو عندك حاجة وتدري فلان قضاء حادثة بيده وتدري قادر وتدري بي كريم ما يرد، شلون تقصده؟ ما تقصده بلهفة فكرة وقلبة كلها تكون عنده ما شكل هالشكل. لما تروح الله تصلي هالشكل مو لقلقة لسان الشكل. الخلاصة قرة عيني الصلاة، الصلاة لأنها ضمانة الإيمان، الصوم ضمانة الإيمان، الفروع كلها الحقيقة فروع الدين ضمانة الإيمان. فالإيمان في الواقع لا يسلم، القلب السليم لا يضمن إلا بضمانات، منها العقيدة الصالحة ومنها العمل الصالح. إذا أول سبب لبطلان العمل الله حين يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أول سبب للبطلان هو عبارة عن فساد العقيدة. هذا انتهينا منه. نجي الآن في محطة ثانية، نقول العقيدة هي على كم شكل. العقيدة تنقسم إلى قسمين، عندنا ضرورات عقيدية إسلامية عامة وعندنا ضرورات عقيدية إسلامية خاصة. افتح لذهنك ضرورة إيش؟ ضرورة اصطلاح علمي، المقصود من الضرورة يعني المسألة أو المبدأ أو الحكم القطعي المتسالم عليه عند شريحة معينة، عند طائفة معينة، عند ملة معينة، هذا نسميه ضرورة. يعني هذا ما يحتاج بعد ان تدفين دليل او برهان. يعني ليش الان انا اسألك على سبيل المثال، علمك بنفسك يحتاج ان تنصب عليه دليل؟ فالان واحد يقول لك انت شلون تعلم بنفسك؟ شو تقول له؟ تقول له بدليل كذا وكذا؟ تقول له ضروري. هذا ضروري. ضروري ايش؟ متسالم اللي لا شك فيه اساسا. عندنا بالدين اشياء متسالم عليها، اشياء قطعيه لا ريب ولا اشكال فيها، ومحل تسالم الجميع مثل توحيد الله تبارك وتعالى، مثل نبوه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نسميها ضرورات، من أوضح العقائد التي لا شك ولا إشكال فيها. هذه نسميها ضرورة، ضرورة عقيدية إسلامية. هذه تنقسم إلى قسمين، قسم منها عامة وقسم منها خاصة. أنا يهمني هذه النقطة تلتفتون إليها بشكل جيد، ليش عامة وليش خاصة ومثل من؟ العامة الذي تسالم عليها جميع المسلمين، يعني على اختلاف مذاهبهم كالتوحيد وبعد والنبوة، هي ضرورة عامة. ومن الضرورات العامة ايش؟ مودة آل البيت صلوات الله عليهم. اتفقت المذاهب على أن الناصب يخالف ضرورة من ضرورات الدين، لأن مودتهم قطعية مسلمة في قوله تعالى وأمثال قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه ضرورات عامة. منكر الضروري العام يسموه كافر. يجي إلى ضرورة الخاصة، بعدين أرجع إلى مسألة المنكر. ضرورة الخاصة إيش؟ ضرورة الخاصة هي الضرورة أو العقيدة التي تسالم عليها بشكل قطعي أهل طائفة خاصة، البقية ما يعتقدون بها. مثل من؟ مثل أولوية سيد الوصيين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، أولويته بالخلافة بعد نبينا محمد بلا فصل. اللهم صل على محمد وعلى آله. هذه ضرورة، لكن تسالم عليها بشكل قطعي من يعتقد بها بشكل قطعي؟ الخاصة الذين هم الإمامية الاثنى عشرية، قيدهم الله تعالى وأعز شأنهم في الدنيا والآخرة بصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. بعد يهمني شيء آخر، انتبهوا لزين. ليش نقول خاصة؟ خاصة لأن القائل بها طائفة خاصة، لكن مع ذلك سميناها إسلامية. ليش؟ لأن دليلها دليل وارد في الإسلام، وارد في الكتاب، وارد في السنة، فهي ضرورة ماذا؟ إسلامية. فإذا يغلط اللي بيتصور يقول أنه الإمامة مثلا هذه ضرورة شيعية، يعني دليلها فقط في كتب الشيعة. أبدا، الإمامة الواقع دليلها عندنا من إيش؟ من الكتاب والسنة، فتصبح إسلامية. مثل قضية الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه، عندنا هذه القضية قضية الواقع نستدل عليها من إيش؟ نستدل عليها بما ورد من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الواقع الإمامة إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبي بلا فصل، وإمامة أهل بيته من بعده إلى صاحب الأمر عليهم السلام، وعصمتهم ومرجعيتهم للدين بعد الرسول دون غيرهم بشكل معصوم ومطلق. الواقع هذا المعنى يعتبر من الضرورات الإسلامية، ولكن للأسف الشديد رغم ورودها في كتب الفريقين والاستدلال عليها بالقرآن والاستدلال عليها بالسنة الصحيحة، مع ذلك لم يلتزم بها إلا الإمامية الاثنى عشرية. فلما تسمع ضرورة خاصة لا تستوحش تقول هذه دليلها بس بكتبنا، لا لا لا، نحن نستدل حتى من كتب القوم. لكن هم يؤولون: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يجي واحد يقول المقصود بالمولى يعني الناصر. أنا أسألكم بالله عليكم، 120,000 صحابي راجعين من الحج متعبون وطريق طويل ومسيرة هائلة تسير رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حر الهجير، يحبس المتقدم، قال احبس المتقدم لا يتقدم، طور المشيرة وقفوا، وبعد ويوقف المتأخر، متأخر أيضا قال لقف، ثم يأمر بأحداث الإبن يتخذ منها منبرا ويرفع علي بن أبي طالب أمام الناس ويصيح: أيها الناس، من وليكم؟ قالوا: الله. ثم من؟ قالوا: أنت. ثم من؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم صل على محمد. هذا أرجوك يعني اشتفهم منا في ردي بين الرسول ردي يقول أنه من كنت معينه فعلي يعينه. هذه الراجلها يعني هالعمل كل هذا تحتاج إلى هذا، وهذه واضحة. وكل مسلم ناصر لأخيه المسلم، مضافا إلى قرائن 20 قرين. أنا هذا البحث طارحة قبل 3 سنين حتى على مدى 4 محاضرات، موضوع الغدير في حسينية الشيخ الأوحد وكذلك حسينية أمير المؤمنين، حدث هذا الموضوع تلاحظون على مدى 4 محاضرات، موضوع الغدير والقرائن المنصوبة على قضية الغدير، وأن المراد بالمولى يعني ماذا؟ ولي الأمر. من كنت مولاه يعني من كنت ولي أمره فعلي ولي أمره. زين، إذا الإمامة مثلا ضرورة وإسلامية، ولكن قال بها بالنحو الذي يقول به الإمامية الاثنى عشرية، قال بها خصوص الإمامية الاثنى عشرية. زين، إذا تم هذا عندنا ضرورات، مثلا من الضرورات عندنا قضية مسح القدمين في الوضوء، فالضرورة مرة ضرورة عقيدية ومرة ضرورة فرعية يعبرون عنها فقهية، الذي هو عبارة عن مسح القدمين في الوضوء. ضرورات كثيرة ما شاء الله، ستفهمت بعد الضرورة المقصود منها. الضرورة العقيدية الإسلامية العامة منكرها مرة ملحد إذا أنكر تمام الدين ولم يؤمن بشيء، هذا شو نسميه؟ ملحد، ينكر كل شيء. مرة يقول لك أنا أقول بأن الله موجود لكن يشرك معه الأصنام والأوثان، هذا شو يسموه؟ مشرك. مرة لا، ما يشرك معه الأوثان والأصنام ويعتنق الدين، ولكن ينكر واحدة من ضروريات الدين، مثل ما عندنا قسم مثلا غفرض يشكك في الخمس مثلا في شرعيته، سواء كان قضية الخمس طبيعي أصل الخمس متسالم عليه، لكن في فروع خلاف بين المسلمين، كان هذا الموضوع أيضا بحث شاقا، بس خلنا مثلا المسألة أوضح. افرض الحج، لو واحد يؤمن بالدين كله إلا في الحاج، هذا نسميه منكر ضروري. فعندنا صار الكافر مرة ملحد مرة مشرك مرة منكر ضروري. الناصبي منكر ضروري، يقول لك أنا مسلم لكن يبغض أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا ما تسميه مسلم بعد قطعا، لأنه تنكر لضروري من ضروريات الدين. وأما المنكر للضرورة العقيدية الخاصة، هذا شو نسميه؟ نسميه ضال. الآن عرفت الفرق بين الضال المضل وبين الكافر؟ إذا وردك سؤال بالامتحان شو تجاوب؟ الفرق بين الكافر والضال إيش؟ الكافر الذي ينكر ضرورة عقيدية إسلامية عامة كالتوحيد والنبوة، طبيعي كل كافر ضال، أكيد بعد. وأما الضال بالخصوص هو الذي ينكر ضرورة عقيدية إسلامية خاصة نسميه ضال. ولهذا جاء في الحديث الشريف من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه عمن نعم مات ولم يعرف إمام زمانه يموت ميتة جاهلية، قيل ميتة كفر، يعني يقول مثلا الشخص الذي ما يعتقد بالإمامة من المسلمين من سائر الجمهور ما يعتقد بأن عليا الإمام الأول بعد الرسول صلى الله عليه وآله مسلم ويود الإمام علي، ما يبغض الإمام، إذا أبغض ذاك ناصب ذاك خارج قش، لا يود الإمام لكن ما يعتقد بأن الإمام الأول بعد الرسول، يموت ميتة جاهلية. سألوه الإمام قالوا له يعني كافر، قال بل ميتة ضلال، لا ميتة كفر ولكن ميتة ضلال. ولهذا العلماء إذا حكموا على بعض المنحرفين عن جادة المذهب بأنه إيش عبروا عنه ضال مضل، لأن خرج عن جادة المذهب عبر عنه ضال مضل. طبيعي بعد المصيبة تصير أشد إذا كان مضلا، خاصة إذا صاحب موقع عادة يكون مضلا لأن له أتباع فيضل هؤلاء الأتباع. زين أعود، إذن الواقع منكر الضرورة صار الضرورة العامة كافر، ومنكر الضرورة الخاصة صار ضالا. تبقى مسألة هذه يحتاج بحثها إلى محاضرة خاصة، مسألة أنه هذا الإنسان المسلم يحب أهل البيت عليهم السلام، لكن ما يعتقد بإمامتهم، معش إمام بعد النبي رأسا عصمتهم إلى آخر ما نعتقد، ما يعتقد به. هذا عمل كيف مقبول ما مقبول، هذه مسألة ثانية، هذه أأجل بحثها إلى فرصة أخرى، يعني الأبحاث الخطيرة ما يصير واحد يعطي رأس الخيط ويتركه، يبقى المستمع في حيث بس. صلوا على محمد وآل محمد. زين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن تبين هؤلاء الذين يبغضون أهل البيت ليس لهم نصيب في الإسلام. أترجو أمكم قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ فلا والله، ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب. فما ظنك وقد قتلوه ومن معه وسبوا أهله وعياله؟ تقف زينب واجه المدينة من عند مصرع الحسين، صيح يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا. الله يعين أم المصائب زينب بعاه، ظلت ون من الهضم ونة المطعوم. الله عافت اخوتها عشرة وسارت بالضعون، والله عجب زينب مشيت بفراق الحسين، صاحت ابا عبد الله الوداع الوداع ها نحن عنكم سائرون. تصور الحالة، اللي يودع له عزيز يبقى يعاينه الى ان يجيب شخص عنه، حينئذ يبقى يناجيه بقلبه، يعني العين اول شيء تلتفت، اذا غاب الحبيب القلب يبقى ملتفتا ومعلقا، وهكذا زينب العقيل. وما ظنك ومعها عيال ومعها اطفال، يعني مصائب اجتمعت، مصيبة فراق جسد الحسين عار بلا دفن، ومصيبة العيال والاطفال، هذا يصيح عم ان ابي عم ان عمي عم ان اخي، هذا الصيح عم وان عمي، وهذا الصيح فارقني ابن امي، يا زيد لا عتوي يجهمي عليلك من يدير العال. الله اكبر، طفلة من اطفال الحسين هذه سقطت من الراحلة لان بكت بكت واشبعوها ضربا بالسياط حتى سقطت الى الارض، بكت تقوم وتصيح الصيح الى اين يا اهلي الظاعنون. كان بالليل ها يقولون حينئذ وقف رمح رأس الحسين، ها كلما حركوا الجند ما تحرك، اجوا للسجاد عليه السلام سألوه قال اتقد العائلة لعله طفل واجع عند المحامل، اجوا يفحصون استقدوا هذا الطفل واذا بها خلف الضعين تقوم وتقع. يا اهلي يا اهلي الحاد ما رحم بالدرب، يا اهلي ضربني وخلى دمع العين، يا اهلي يا انادي وما سمعت نداي، يا اهلي واركض بالدرب واموي يا بدي يا يا يا. طفلة اخرى كانت تفرش المصلى للحسين، تجي العمه زينب عم حضر وقت الصلاه، اين ابي؟ تقول بني انه ذهب في سفر بعيد. خويا يا كلمه لا فيها عاد يلفون، خويا يا كلمه لا غايب سنه سنين وانا غايب ما يرد بالحين، يا غائبا عن أهلي أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبة؟ فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شاف مرضانا، يسر أمورنا، تقبل أعمالنا والمؤسسين والسامعين وبلغ